لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقاتنا في مصابيح السنة. لازلنا نستظل الهدي النبوي الشريف، نتعلم منه ونقتدي به عليه الصلاة والسلام في كل شأن من شؤون حياتنا. في الحلقة الماضية تحدثنا عن هديه عليه الصلاة والسلام مع الأطفال، وطال بنا الحديث واسترسل، وأردنا أن يعني وطلبنا من فضيلة الشيخ كذلك أن يكون لنا حلقة أخرى مع الأطفال، أو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال. ونرحب باسمكم جميعا بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم. أهلا وسهلا، الله يحييك. حيا الأخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا، بارك الله. توقفنا في الحلقة الماضية في نهايتها على قصة الأقرع ابن حابس رضي الله عنه، نعم، وعدم تقبيله لأطفاله، نعم، لسنوات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. لنبدأ بالرحمة، رحمة الأطفال، رحمة والإشفاق عليهم. اللهم صل على محمد. هذه الرحمة نبدأ بها يعني لتكون منطلقا لتتمة الحديث عن هذا الهدي النبوي، ويحتاج حقيقة إلى حلقات تستحق أن تفرد حقيقة بحلقات مستقلة لثرائها وكثرتها. هذا الانتقاد من النبي عليه الصلاة والسلام لموقف الأقرع هو رسالة، رسالة للآباء الجفاة الذين يحرمون أبنائهم من هذا التدفق العاطفي الذي ينبغي أن يكون إذا لم يتلقى الابن هذه الشحنات العاطفية من والده، من أين يتلقاها؟ ثق تماما أنه قد يبحث عنها في مكان آخر. شاهدت مرة مقابلة مع أحد الأحداث الذين في أحد الإصلاحيات الاجتماعية، فيقول المقابل المدير الدار، يقول إنني قلت للابن هذا الذي دخل الإصلاحية في المقابلة، قلت يا حبيبي، يقول فانفجر الشاب يبكي، عمره 18 سنة أو 17. قلت إيش فيك؟ قال لي أول مرة أسمعها في حياتي، 17 عاما لم يسمعها في حياته. يقول بعد هذه الكلمة يعني وانتهاء الأسئلة والأجوبة المتعلقة بهذه القضايا، ما عاد للدار بعدها أبدا يعني كلمة حبيبي فجرت فيه كوا من العواطف. يا أبت، يا أيها الأب، يا أيتها الأم، أسمعوا أبناءكم كلمات الحب قبل أن يسمعوها من غيركم. بعض الفتيات أيضا التي يعني وقعت منهن هنات وزلات في هذا الباب كذلك يشكين من هذه النقطة. وقد تحدثنا في حلقة سابقة عن ضرورة إشباع العواطف. ما الذي يضر الابن الأب أن يقول لابنه يا حبيبي، يا ولدي، يا قرة عيني، أنا أحبك؟ ما الذي يضره؟ ما الذي يضر الأم البنت أيضا؟ لماذا لا تسمع من أبيها؟ لماذا لا تسمع من أمها كلمات الحب والحنان؟ لماذا لا تحظى بضمة من أبيها وضمة من أمها تشعرها؟ البنت بالذات كائن عاطفي تظهر فيه العواطف أكثر من ظهورها في الشاب، ومع ذلك أقول كلاهما محتاج. صدقني، حدث لي موقف شخصيا قبل 3 أيام مع والدي حفظه الله، وحفظ الله لنا ولكم الوالدين ورزقنا برهم أحياء وأمواتا. تأثرت منه كثيرا. كانت هناك موجة برد يسيرة مرت، وكان علي ثوب صيفي أبيض. أبي متعه الله بالصحة والعافية يعني فوق 70، وأنا جاوزت 40. والله يا أبا أسامة، قال لي كلمة أثرت بكثير، قال يا وليدي تدف، البس ثياب تدفئك. تأثرت كثيرا، وسبحان الله تذكرت المقولة التي تقول يظل الرجل طفلا حتى تموت أمه أو يموت أبوه، حتى يفقد هذه الكلمات يا وليدي انتبه، والصار عليك تنبه لنفسك. نحن بحاجة مهما كبرنا أن نسمع من والدينا كلمات تشعرنا برابطة الحب، رابطة العاطفة. هكذا عليه الصلاة والسلام أراد من خلال موقف الأقرع بن حابس رضي الله تعالى عنه أن يعني يمسح هذا الجفاف، يرطبه بالترطيب العاطفي، بحب، بتقبيل، بضمة، بهدية، بكل طريقة ممكنة يعني تشبع هذا الجو الأسري بالعواطف، فلنفعلها ما دامت مباحة، ما دامت محبوبة. نستغل المناسبات أو نغتنمها في مناسبات الأعياد، ما أجمل أن يهدي الأبناء إلى أبائهم هدايا. في مناسبات تزوج الابن أو تزوج البنت، يحصل هناك ترابط أسري، يحصل هناك هدايا، وهكذا في نغتنم كل مناسبة. ينجح الأبناء، يكرم الآباء أبناءهم. يأتي العيد، يكرم الأبناء وأبائهم، وهكذا في تواصل عاطفي جميل رائع يؤثر إيجابا بلا شك على تماسك الأسرة. يا سلام. وتعاطفه. إذن يغرس ويجرى هذا الحب في البيوتات لكي تكون بإذن الله تعالى المخرجات والثمار يعني عالية لأن لا ننتظر يا أبا أسامة الإبداع أو التميز من بيوت جافة. الأرض الجافة لا تنبت، فكذلك البيت الجاف لا تتصور منه إبداعا وعطاءا إلا أن يشاء الله. يعني نتكلم على الجو العام، لابد من هذه الإشباعات حتى لا ينتظرها أبناؤنا من غيرنا. كيف نرطب هذه البيوت أيضا كما يعني أو بذرنا فيها الحب وغرسناه؟ نعم. كيف نغرس فيها أمرا يعني هو أهم المهمات وهو السبب الذي من أجله خلقنا نحن وأطفالنا والناس جميعا؟ نعم. عبادة الله. كيف أو إلى أي درجة يفترض من الوالدين أن يأطروا أبنائهم وأطفالهم على عبادة الله مبكرا؟ يعني في الحلقة الماضية سبق التعليق على قضية الحسن ومنعه من أكل من تمر الصدقة. أين؟ وقلنا إن من حق الأبناء علينا أن نمنعهم مما حرم الله عز وجل، وفي المقابل لا نمارس فقط ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع، لا، نوجد البدائل كما سبق في حلقة ماضية، وكذلك أيضا ندلهم على يعني على ما ينفعهم ويعينهم في دينهم. نمارس بيان الأحكام بالطريقة التي تناسبهم، ونمارس أيضا الوعظ والتذكير بالطريقة التي تناسبهم. دعني أذكر لك نماذج من هدي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. يعني كان في مجلس فقدم الطعام وكان بجانبه غلام، فطاشت يده في الصحفة مباشرة، وهذا ليس غريبا، لكن انظر إلى هدي النبوي كيف عالج هذا الخطأ. يا غلام، بدون تعنيف وبدون تقريع وبدون توبيخ ولا تحطيم نفسيات ولا شيء، يا غلام، لاحظ الأبوة، لاحظ الحنوة، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ثلاثة آداب جمعت بسبب موقف واحد. أتذكر قلنا في أول الحلقات إن دعوته حياة وحياته دعوة؟ لا يترك موقفا إلا ويغتنمه للتنبيه على ذا، تصحيح خطأ، بناء قيمة إيجابية، التنبيه أو الإرشاد إلى معنى راقي شريف. هذا نموذج. الأطفال بحاجة، لم يولد الإنسان عالما والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فيحتاج منا كما نحتاج أن يرى قدوة إيجابية، قدوة حسنة في البيت، تمتنع عن سماع الحرام، تمتنع عن النظر الحرام، تحب فعل الخير، تقرأ القرآن في البيت، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، تنظر هذه المشاهد. نحتاج أيضا إلى توجيه وإرشاد، ولا نكتفي بمجرد الرؤية أو نكتفي بتعليم المدارس، فإن بعض الأطفال يحتاج قبل المدرسة أن يوجه هذه التوجيهات. كل بيمينك، سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك. لم يمنعه صغر سنه أن يتلقى هذه التوجيهات، أو يقول الرسول يكبر ويتعلم كما يقول بعض الآباء. لا تقول له شيء، لا تعقده بهذه الأوامر، هذه ليست أوامر، هذه آداب، هي في الواقع مرآة عاكسة لك أيها الأب عند الناس. هل الأب مارس دوره في التربية أم لم يوارس؟ ولذلك تسمع في الكلمات العامية إذا رأوا ولد يعني يقول هذا ما تربى. لماذا لما تربى؟ أبوه ميت، أمه ميت، لا، موجودان لكنهما فرطا وأهملا. في المقابل أيضا نجد النبي عليه الصلاة والسلام يمارس التعامل مع، يوصل رسائل أيضا في تعاملي مع الأطفال لنا نحن الذين يحصل لنا مثل هذا الموقف. يعبر عنه أنس رضي الله عنه كما في الصحيحين، يقول لما مر على أطفال أنس، شوف تأثر أنس، كان خادم الرسول فتأثر بهذا، فما هو الموقف؟ مر أنس على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر على صبيان سلم عليهم. يا سلام. أنا بإمكاني أن يعني أحوز الحق لي وأقول أنا الكبير يفترض أن يسلم علي، يسلم الصغير على الكبير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين أن كثيرا من الناس، يعني كأني أشعر أن كثير من الناس يقول الأطفال الحق لي، لكن هم الآن قد يكونون جالسين فيتعارض حقا، هم جالسون وأنا قائم أو مار، فعندهم حق يسلم المار على الجالس، لكن هناك حق يسلم الصغير على الكبير، فيبادرهم عليه الصلاة والسلام ويسلم عليهم. أي رسالة إيجابية يا أبا أسامة؟ أتذكر ونحن صغار ما الذي يصنعه سلام كبير سن علينا ونحن صغار؟ نشعر بالامتنان والتقدير والاحترام له. في المقابل كم نشعر بالامتعاض من أولئك الذين كانوا يوبخون على كل صغيرة وكبيرة. إذن الأطفال يعني لا نتصور أنهم عديمي المشاعر، لا، بل يتأثرون ويحفظون في صحة العبارة في القرص الصلب هذا في الذاكرة، يحتفظون بالصغار بالكبار سواء بالأساتذة أو بالآباء أو بجيرانهم أو رجال الحارة الذين وضعهم في منازل يحترمونهم أو يهينونهم. أعرف أحد الأقارب وفقه الله، إذا دخل مجلسا ودخل الأطفال انطلقوا إليه مباشرة. أتدري لماذا؟ لماذا؟ يملأ مخباته من الحلاوة. يا سلام، وهو رجل وجيه في قومه، يملأ مخباته من الحلاوة، فربما تجاوز الناس وذهبوا إليه لأجل أن يعطيهم حلاوة. فقلت له: يا عم، قد كسبت قلوب الناس بحلاوة. وهذا صحيح، الطفل يأسره أي شيء، كما أنه يطرده هو يقصي أي شيء. فكم نحن بحاجة، نحن الآن بحاجة إلى هذا الهدي النبوي، تعليم في وقته يا غلام إلى آخره. نحتاج أيضا أن نشعرهم بالاهتمام، نشعرهم بأن لهم قيمة، نسلم عليهم. وقد رأيت أثر هذا والله على نفسي، حينما أسلم على الأطفال وأنا أتذكر أن أنسا وقف وقال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف، فأقف وأتذكر أنسا وأتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، أشعر أني أنا اللي كسبان صراحة، وأشعر أني أنا المغتبط بهذا الاقتداء، لأنني أفعله وأنا أستشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وأنتظر بإذن الله تعالى أن يكون أثره في نفوسهم، وتنتظر كذلك أجرا من الله سبحانه وتعالى. لا شك، لا شك. عليه الصلاة والسلام. هذا في جانب التعليم آداب. جانب الوعظ، يحتاج أبنائنا أن نكلمهم، ولا نقول صغار ولا يفهمون، لا. يؤكد لك هذا حديث عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس حينما أردفه على دابته وألقى عليها الكلمة التي سمعتها الدنيا وحفظها التاريخ ونقلتها لنا الرواة: يا غلام، إني أعلمك كلمات. وابن عباس يوم يموت النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 13 سنة، في المشهور من كلام أهل العلم: يا غلام، إني أعلمك كلمات. انظر الكلمات الكبيرة هذه التي شرحها بعض العلماء في كتب، لكن ألقاها إلى هذا القلب الواعي، هذا الغلام المعلم: إني أعلمك كلمات. إذا سألت احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. شوف تربية، تأسيس قواعد التوحيد في قلب هذا الغلام اليافع: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أعظم هذا الوعظ، هذا يحتاج أن تشرحه. لكن كان ابن عباس متلقيا، وهذا يؤكد لنا قضية وهي العناية بالمتميزين من الأولاد، هذه نقطة في التعامل النبوي. يعني هذه الكلمات قد لا يستوعبها طفل آخر، لكنه لا يمنع من إلقاء الوعظ عليه، لكن بأسلوب يناسبه، بأسلوب يناسبه. إذا ما نسمعه أحيانا من بعض الناس الذين قد يقولون: لا داعي لأن تشحن الطفل بالوعظ والإرشاد وترغبه أو تنفره، هذا مجاف تماما للهدي النبوي، بل ننقنه من الوعظ ما يناسب مستواه العقلي والذهني والفكري. جميل. في مسألة مهمة دكتور عمر، ألا وهي الصلاة. نعم، وهي أهم المهمات في حياتنا. بعض الناس من باب الشفقة والرحمة بأبنائه وعدم تكليفهم أحيانا، خاصة في بدايات أسنانهم، لا يحب أن يكلفهم القوم، يعني أن يوقظهم من نومهم، أن يتوضأوا مثلا في برد أو غيره. أحيانا الأطفال عندما يذهبون إلى المسجد إذا كانوا أطفالا أو ذكورا، ما هو التوجيه الصحيح والسليم في مسألة الصلاة؟ الجواب في القرآن، خاطب الله نبيه فقال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، ولم يقل واصبر. والحكم والله أعلم أن هذا أمر يحتاج إلى جهاد مجاهدة، وقد جربناه. كونك تتولى إيقاظ ولد ولدين ثلاثة ليذهبوا إلى المسجد، هذه معاناة. الإنسان يحتاج أن يجاهد نفسه فضلا عن أن يتولى إيقاظ أكثر من شخص، فهذه نقطة تحتاج إلى يعني صبر واصطبار، اصطبار واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال بعضها للعلم، وفي هذا أن الحفاظ على الصلاة وإيقاظ الأهل لها من أسباب الرزق. Yes. من أسباب الرزق. الأمر الثاني ولعلي أختم به هنا، وهو أننا إذا تأملنا في سير الأئمة الكبار المؤثرين، كانت تربيتهم قائمة على هذا الطريق. كانت أم الإمام أحمد رحمه الله تعالى توقظه قبل الفجر، كان غلاما صغيرا. الإمام أحمد ذكر هذا، قال: أمي رحمها الله كانت توقظني قبل أذان الفجر وتصلحني وتقول له: اذهب إلى مجلس أبي بكر بن عياش. سفيان الثوري يحدث عن أثر أمه: استمعوا أيها الأمهات إلى هذه النماذج التي ملأت الدنيا علما، كانوا يوما من الدهر أطفالا كأولادكم. قال سفيان الثوري: كانت أمي تقول لي: يا سفيان اذهب فاطلب العلم، أنا أكفيك بمغزلي. طفل صغير تحضره إلى مجالس العلم، هذا هدي راشد يقتضي هذا الأثر في تعليم الخير، في تعليم الخير أيا كان. دفع الأولاد إلى حلق تحفيظ القرآن، وهي بحمد الله تعالى منتشرة في بلادنا ومنتشرة في أقطار العالم الإسلامي في الجملة، هذا نوع من التربية ونوع من تحقيق قول الله تبارك وتعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وكان الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى يحرصون على إحضار صغارهم مجالس السماع والإجازة، وإن لم يفقهوا معنى الإجازة ليكون لهم نسب علمي بهذه الكتب وبهذه المجالس العلمية. جميل. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعني حريصا على تلقين الأطفال ما يفيدهم في حياتهم وفي آخرتهم، ومن بينها عندما قال صلوات الله وسلامه عليه: احفظ الله يحفظك. نريد نختم في حلقتنا هذه بكيف يحفظ الطفل الله ليحفظه، خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه اتساع الفضاء ووسائل التقنية. يعني أشكرك الحقيقة على إثارة هذه النقطة، لأن قضية المراقبة هذه الشخصية غير واردة، غير ممكنة، حتى وإن تيسرت لي ولك مع الطفل إلى أن يبلغ، بعد البلوغ تكون المسافة أبعد فيما يتعلق بالمراقبة، بل قد يكون من غير المناسب أن يشعر الطفل أنك تراقبه. جميل. مراقبة شخصية. إذن أعظم شيء يبث في قلب الطفل والطفلة، قلب الأبناء الصغار، أن نقول لهم: احفظوا الله بحفظ جوارحكم يحفظكم الله، خاصة عندما تشتد بكم الشدائد. قد يأتي ابنك ويسافر للغرب أو الشرق لبعثة من البعثات، من أعظم ما توصيه ولو كان كبيرا هذه الوصية التي أوصاها الله تعالى لهؤلاء الأطفال الصغار. أقول مع هذا الانفتاح الإعلامي، اتساع يعني مسارات النظر، الآن الجوال يأتي فيه فرصة للنظر، الإنترنت وغيرها، هنا نحتاج أن نكرس في ونغرس في نفوس أبنائنا هذه المعاني العظيمة، حتى وإن قصر الولد فترة من الزمن يكفي أن يوجد في قلبه صوت يعني يحرك فيه معنى احفظ الله يحفظك، بعد مدة قد يعود إلى الأصل والرشد، وهذا هو المبتغى. وربما إذا أدركنا فعلا أن هؤلاء الأطفال هم هبة من الله وهم مسؤولية ونحن محاسبين ونحن يعني أمام رعية، فبالتالي لابد أن نراعي هذه الرعية ونراعي حق الله فيهم، سنخرج بإذن الله تعالى بنتائج جيدة، وسنتبع الهدي النبوي في التعامل معهم بإذنه تعالى. أشكرك، انتهت الحلقة تماما، سنلتقيك بإذن الله تعالى في حلقة قادمة للحديث عن هدي نبوي آخر في موضوع وقضية أخرى. أشكركم أنتم كذلك مشاهدي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من حلقات مصابيح السنة التي استضفنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. نلتقي على خير بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة